لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن عرفنا أن طريق الدنيا، أن طريق الدين، أن طريق الموت، أن طريق الخاتمة، أن طريق الحياة كلها فيما يتعلق بتعبد لله سبحانه وتعالى، لابد أن يستقيم العبد على أمرين: الأول أن يدين بالحق، والثاني أن يثبت على ذلك حتى يأتيه الموت. بمعنى أنهما اثنتان: الهدى والثبات. فقد يهتدي العبد ثم يزيغ، وقد تحدثنا في ذلك في مقالات عدة في ظل قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن فقد يكون زيغ بعد الهدى، وقد يكون انتقاص بعد الكمال، وقد يكون انتكاس بعد القيام. فهذا أمر ينبغي أن يهتم به كل عبد مسلم. ولكن مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام: ما هي أسباب الزيغ؟ أو بالأصح، ما هو الزيغ أولا؟ انصراف القلب عن الحق. الزيغ هو انصراف القلب عن الحق، لأن القلب هو محل الإيمان، لأن القلب هو محل الثبات ومحل الهداية والضلال. فمن اهتدى قلبه فقد أنعم الله عليه أعظم النعم. ولذلك يقول عز من قائل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله أي يستقيم على مقتضيات الحق، يرزق الرزق الوفي، ويعطى العطية التامة وهي هداية القلب. لأن القلب إذا اهتدى اهتدت الأعضاء كلها، وإذا ضل ضلت الأعضاء كلها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي الأثر من كلام أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه البعض وأورده وأخرجه البخاري عن أبي هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده. وبالتالي فلا بد أن تعرف أن الزيغ هو انصراف القلب عن الحق. وانصراف القلب عن الحق يسمى أيضا بوصف القرآن وتوصيفه الفتنة. الفتنة بمعنى أن انصراف القلب عن الحق يعني أن صاحب ذلك القلب فتن، أو أن القلب قد أصابته فتنة، أو أن القلب أركس في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. فسقوط العبد في الفتنة هو أن ينصرف قلبه عن الحق، أو أن لا يغار على حق، بحيث يستوي عنده حق أو باطل. وحديثي معكم يتعلق بمقتضى من مقتضيات الزيغ، وهو أكبر المقتضيات ورأسها، وهو الفتنة. والفتنة في القرآن لها معان، على رأسها اثنان، على رأسها اثنان. الأول الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، وكانت العرب تقول فتنت الذهب إذا عرضته على النار ليتجود، فإن كل عامل في معدن له كور يعرض عليه معدنه ليتجود المعدن بفتنه بالنار، عرضه على النار يتجود به. فإن كان ذلك المعدن معظمه خبيث احترق، وإن كان جيد احترق بعضه وبقت جودته. فهذا هذا أحد معاني الفتنة في القرآن، وهو المعني في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم بيّن سبحانه ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولماذا الفتن والعرض؟ ولماذا الاختبار والامتحان؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمعنى الآخر وهو الملازم لذلك المعنى، وهو السقوط في الفتنة، وهو انصراف القلب عن الحق، وهو ظهور حقيقة الخبث من الجودة. فإذا تحول القلب عن الحق وانصرف كانت الفتنة. وهنا يقول الله تعالى والفتنة أشد من القتل. ويقول ابن تيمية رحمه الله فتن المؤمن أكبر عند الله من قتله. فتن المؤمن أكبر عند الله من قتله، بل إن الله أذن في أن يقاتل عند المسجد الحرام الممنوع فيه كل مصاب وكل تعد، وما ذلك إلا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وهذا معنى أنك ينبغي أن تتفهم أنك ستعرض عليك الفتن، وهو المعنى الأول، ما دمت حيا وما دمت تدعي الإيمان. وأن سنة الله في الكون هو أن يدير الأيام ويقلب الأمور ويعلي من كان سافلا ويسفل من كان عاليا، ويفقر من كان غنيا ويغني من كان فقيرا، ويمرض من كان عفيا ويعافي من كان مريضا، ويقلب الأمور ويغير الأحوال حتى لا تدوم على حال واحد. وما ذاك إلا توافقا مع سنة الابتلاء والامتحان والفتن. فالابتلاءات والشدائد والأمراض والأوجاع والأسقام وكل ما يكون من ابتلاء، ابتلاء بمرض، ابتلاء بمال، ابتلاء بسلطان، بظلم، بطغيان، كله نوع من النار التي يعرض عليها معدن الإيمان، فإما يتجود وإما ينفني، فإما يزداد القلب هدى وإما يثبت القلب على الحق وإما ينصرف القلب عن الحق. فإذا انصرف القلب عن الحق كانت تلك الفتنة التي هي أشد من القتل. ولماذا الفتنة أشد من القتل؟ لو أن أمامك عبد ففتنته ثم تركته يحيى ويأكل ويشرب ويتقلب في الشهوات، هل هذا أشد وأشق وأكبر من أن تقتله؟ لو تفكرت في الأمر لعرفت حقيقة القضية. إن القضية هي أنك ما خلقت في هذا الكون إلا لكي تكون عبدا لله. فإذا عشت في ظل هذه الحقيقة، فعشت عبدا لله حتى مت وأنت عبد لله، فقد فزت. لماذا؟ لأنك خرجت بدينك. وبالتالي إذا قتلت فقد يكون في قتلك قد يكون في قتلك نوع خاتمة على دين، قد يكون في قتلك شهادة، قد يكون في قتلك ظلم وأنت مقصر في العمل، فتأتي يوم القيامة تحمل رأسك كما لو كما كانت في الدنيا وتسأل الله أن يأتي بحقك ممن قتلك، وتقول له سل هذا فيما قتلني، فيكون قتلك ظلما مع تقصير عملك سببا لجبر نقصك ومغفرة ربك. كل ذلك يعني أن القتل قد يكون فيه من المصلحة لك، وليس هذه دعوة بأن تهون من معنى القتل، لا أبدا، القتل أمر عظيم وخطير ومنهي عنه العباد، وقد شدد الله عز وجل على الخلق جميعا في أمر القتل، فقال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس أمر عظيم جدا جدا جدا، لكن بالرغم من أنه أمر عظيم جدا جدا إلا أن فتن العبد أشق وأشد من قتله. لماذا؟ لأن هذا القتل العظيم جدا جدا كما قلت قد يكون فيه من الخير للمقتول، بينما فتن العبد ليس فيه إلا الشر للمفتون. فإذا فتنت عبدا فإنك بذلك قد أرضيته سوء العواقب وقدمته لسوء الخاتمة، فلعله يظل على ما هو عليه حتى يموت، فإذا مات على الفتنة ليس له مصير في الآخرة إلا جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلذلك العبرة في المشقة أو في الشق أو في الشدة أو في الكبر ليس متعلق بكونه يحيا أو لا يحيا، بل متعلق بما سينتهي عليه الأمر. فلعل المقتول كان عابسا، كان لاهيا، كان غافلا، ولكنه بقتله مظلوما دون أن ينفر من دينه أو يكرهه، لعله يكون بذلك الظلم مجبور يوم القيامة. ثم لعل من يفتن فلا يكون له يوم القيامة إلا جهنم وبئس المصير، فأي الفريقين أنجح وأنجى؟ هذا هو سر قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل. وهذا مقام يطول فيه المقال ويطول فيه التفصيل، لكنني هنا أريد أن أبين أن الفتنة أمر عظيم وأنها أعظم من قتلك. أن تفتن أو تقتل والأمران عظيمان والأمران مران، فإن القتل أهون. لماذا؟ لما عرفت من أن الفتنة تجر يوم القيامة إلى سوء العاقبة، وعرفت أن الفتنة انصراف القلب عن الإيمان عن الحق. ولذلك يقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله الفتنة الشرك. فإذا كان العنوان الفتنة الشرك، وهل في الشرك اهتداء القلب؟ وهل في الشرك استقامة القلب على الهدى؟ أم أن في الشرك انصراف القلب عن الحق؟ إن تماما انصراف القلب عن الحق هو هذا المعنى، أن يصير العبد بلا دين، سواء كان بمعبود آخر أو بأن يعبد هواه أو أن يعبد طاغوت من الشياطين أو من الجن أو من الإنس، أيا كان، المهم أنه صار في أمر لا مرد له فيه إلا إلى جهنم وبئس المصير. نحن نعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، ونحن نعلم أن الله ندب عباده مهما أسرفوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن لا بد أن نعلم مع ذلك أن انصراف القلب عن الحق لا يغفر أبدا، وأنه إذا وقع العبد وأركس وسقط في الفتنة بهذا المعنى الذي جاء في القرآن فإنه لا مغفرة له. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تنبه، فإن الله يغفر الذنوب إلا الشرك، إلا الشرك، إلا الفتنة. فإذا انصرف قلبك عن الفتنة ومت على ذلك فنسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله أن يبرئني وإياكم من هذا. تنبه، تنبه ثم تنبه أن الله عز وجل لا يغفر انصراف القلب عن الحق. يغفر الزنا ويغفر السرقة، بل ويغفر القتل لمن قتل، إلا أن يكون قد قتل محاربة للدين أو قتل لصرف العبد عن الدين. فإن المفتن أشد الذنوب على الإطلاق من المفتون، فإن من يفتن في الدين ليخرج الناس عن دينهم ويصرفهم عن دينهم أشد مراتب الشق وأشد مراتب الذنب وأشد مراتب البعد عن الدين والعقوبة والفتنة، لأنه أشر من ذلك كله، أشر من ذلك كله، وهو أنه يفتن. فالمفتون ضائع وأضيع منه المفتن، المفتون هالك وأضيع منه المفتن، المفتون تنتظره جهنم وأوسع أبوابا إلى النار منه المفتن. المهم أنك لابد أن تخشى على نفسك، ولابد أن تعلم أن ذلك خطر عظيم. قد يسأل سائل أو يقول: وما حاجتنا إلى هذا الكلام؟ أو ما ضرورة التنبيه به؟ والجواب أننا في زمن وأحوال تموج الكرة الأرضية كلها بفتنة صرف القلوب عن دين الله. نحن في بلد وأرض وواقع، هذا الواقع والأرض والاتجاه يتجه يسارا، يتجه سمالا، يتجه إلى الإلحاد، يتجه إلى إبعاد الناس عن دينهم بطريق أو بآخر. وهذا يعني أنك ستمر عليك من الفتن ما الله به عليم. ثم إن هناك سؤال ينبغي أن تسأله أهم من هذا السؤال، وهو أهمية هذا الكلام، هو أن تقول: وإن كنت أنا بعيدا عن الفتن ومستمسك بديني، أقول لك هنا موطن الحاجة إلى التنبيه، وهو أن يظن الظان أنه في مأمن عن زيغ القلب. إن زيغ القلب له صور عدة لا يحصيها إلا الله تعالى. فمنها أن يتنكر العبد لدينه، وهذا ليس عندك، الحمد لله رب العالمين، فأنت تحب الله وتحب رسوله وتحب دينك. ومنها كراهية الدين أو كراهية الله أو الرسول أو الكتاب، وهذا ليس عندك لكنه موجود في الخلق. ومنها النظر إلى الإسلام بإزراء وتقليل، كما ينظرون إلى الإسلام بأنه إرهاب أو أنه تخلف أو أنه منهج الخوارج، حتى أنه صار كل حق وصار كل دين. لو قلت لأحد: أين اللحية؟ أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين بر الوالدين؟ أين التنكر للمنكر؟ أين إقامة المعروف؟ أين الحق؟ أين حق الجيران؟ أي بر؟ أي أمر من أوامر الله؟ أي أمر من الحق؟ لقال لك: أنت خوارج، أنت خوارج، وأنت من الخوارج. لماذا؟ لأننا قد اختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل والشر بالخير، وأنت تصلي تصوم تؤمن، وبالتالي قد يتسرب إلى قلبك أمر من الزيغ لا تستشعره، بعيدا عن كراهية الدين، وبعيد عن تنكرك لإسلامك، وبعيدا عن وصف الإسلام بما ليس فيه، وهو أنك يبرد قلبك أمام الفتن. فإن من عظيم الزيغ المتسرب إلى القلب الذي لا يشعر به صاحبه وقد يتسرب إلى القلب كالسرطان، هو أن تبرد النار في القلب أمام ما يشعر فيها النار، أن لا يتمعر قلبك على المنكرات، أن تجد من المنكر الذي يفري القلب والله الذي لا إله إلا هو. إننا لنحيا ونتقلب ليل نهار على مستوى كل ما تتخيله فيما يفري القلب ويجعل الدمع في العين لا ينكفئ ولا يتكفف أبدا، من باب الغيرة على الحرمات والألام التي نجدها ونسمعها وتعرض علينا ونقرأها ونشاهدها على شاشات التلفاز، كل ذلك ونحن لا تبرد قلوبنا، نصوم ونصلي ونتمتم ونسبح ونحمد، كل ذلك خير، لكن لولا أن يتحرك قلبك، لولا أن تنكر المنكر لكان ذلك نافعا لدينك. لقد تعلمنا عباد الله في مقالات سابقة أن من عظيم سلامة القلب وعناوين صحة الدين هو أن تتنكر للمنكر وتشتعل في قلبك حرارة الغيرة على الحرمات والشعائر، وأن أمة كبني إسرائيل أصابها اللعن وكان السبب الرئيسي للمصاب باللعن هو عدم التنكر للمنكرات، هو تسرب الزيغ إلى القلوب، ليس في أنهم كانوا يتنكرون لما كانوا عليه من دين أو يكرهونه أو يسبونه، بل إنهم لم يغاروا على منكر فتسرب الزيغ إلى قلوبهم ففتنوا، فلما فتنوا لعنوا. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، حكايتهم إيه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأنت تعرف أن التناهي عن المنكر يمكن أن يكون باليد لمن قدر، وباللسان لمن انفعل، وبالقلب لمن عذر، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. المقصود أننا ينبغي أن نخرج من الدنيا بديننا، ولن نخرج من الدنيا بديننا إلا إذا اهتدينا وثبتنا على الهدى، فمن لم يهتدي ليس له دين، ومن اهتدى ولم يتخذ من أسباب الثبات وأن يسير على مقتضى أن يثبت لعله يزيغ. فإذا عرفت أن الزيغ يمكن أن يتسرب إلى القلب أخذتك على دينك شفقة، واستنفرت للحرص عليه، لأنه أعظم ما تملك، دينك دينك، لحمك دمك، دينك رأس مالك، دينك به تكون وبغيره لا تكون، ودينك أصله في قلبك بينك وبين ربك، ولا يعلم ما بينك وبين ربك إلا أنت بعد الله، لأن الله أعلم بما في نفسك من نفسك، ولا يأخذ بناصيتك إلى البر والتقوى إلا الله، ولا يحول ما في قلبك إلا الله بحسب تحولك في الظاهر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى إن كنت على الهداية والاستقامة فغيرت من نفسك إلى الباطل فإن الله يغير ما بك، وينقلك من الهداية إلى الضلال ومن الثبات إلى الزيغ. وإن كنت على الباطل والغي فاهتديت وتبت ورجعت، فإن الله يغير ما بك ويأخذك إلى الخير وإلى البر والتقى. فهذه قاعدة معلومة محسومة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أئمة الضلال وكانوا أئمة الكفر قبل أن يكونوا صحابة. كان ماؤهم الخمر وسلواهم الزنا ومالهم فيما بينهم الربا وكسبهم من الغصب وقطع الطريق واغتنام القوافل ظلما وعبادتهم للأحجار والأشجار والأصنام كاللات والعزة ومناة وحميتهم جاهلية، يقيمون الحروب السنين الطوال من أجل امرأة خطبت فلم توافق أو من أجل فرس غلب آخر. هذا كان حالهم أو مجمل حالهم. والمهتدي منهم أو المقتصد منهم باغ. كيف صاروا لما غيروا بأنفسهم؟ غير الله بهم، فجعل الواحد منهم يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة مبشر بها. جعل الواحد منهم أمة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا يبعث أمة رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة رضوان الله عليهم. الحاصل أنك إذا نظرت إلى الصحابة بأفرادهم أو بمجموعهم قبل الهداية لمقتهم كما مقتهم ربهم من خلال دينك وإسلامك، لازدرأتهم، لتنقصتهم، لتنكرت لحالهم، مع أنك الآن ما تسمع عن أحد منهم إلا وتقول رضي الله عنه لما كان له من حال الرضا ومن حال الهداية والثبات. فالحاصل أنك ينبغي أن تنظر لنفسك كذلك. إن كنت على الهدى فاللهم لك الحمد، لا بد أن ترعى لنفسك دينا قد من الله به عليك حتى تلقى الله به. كما قلت هما اثنتان، الهدى والثبات. فإن كنت على الهدى فلا بد أن تحمي قلبك من الزيغ. وكما قلت لك أننا تحيط بنا من المتغيرات والأحوال التي تفتن الجبال لا تفتن القلوب، وأنت بارد قلبك، وأنت تريد أن تحيا، وأنت تريد أن تظل الأمور مجمدة على ما هي عليها. لا يتمعر لك قلب ولا تدمع لك عين ولا يفكر لك خاطر في متغيرات تزول لها الجبال. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية في الدين والدنيا وفي الأولى والآخرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنه لن يكون أحد مسؤول عن دينك مثلك. صحيح أن التعاون على البر والتقوى وأن تواصي الناس بالحق بما بيّن الله تعالى وهدى إليه عباده والإرشاد والوعظ والتعليم يعين العبد على الاهتداء، إلا أن مسؤولية الدين لا يحملها إلا أنت، فهي مسؤوليتك أنت خلقت فردا وستأتي ربك فردا وستحشر فردا. مهما جمع الله الخلق ليوم لا ريب فيه في أرض المحشر وأرض الموقف، إلا أن كل عبد سيسأل فردا وسيؤتى كتابه فردا، وسيعلمه الله عز وجل إن حاسبه بأمره فردا، فيستر عليه ما يستر ويعاقبه بما يعاقب. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. إلا أنك ينبغي أن تعلم أنك مسؤول عن دينك، وأن مسؤوليتك عن دينك ليست لربك بل هي لك، بمعنى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فأنت المحتاج. فالله عز وجل لو أن الخلق جميعا كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، أولكم من زمن آدم وآخركم آخر نفس تقوم عليها الساعة، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كل ذلك يدل على ماذا؟ أن الله لا يزداد بعبادتنا وإخلاصنا شيئا، ولا ينقص بفجور الفاجرين شيئا، لأن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. تنبه أن الحسنة لك والسيئة عليك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنت الذي تحتاج الطاعة، أنت الذي تحتاج التقى، أنت الذي تحتاج الثبات، لأنك إن لم تثبت زغت، وإن زغت هلكت، ولا يضر الله عز وجل هلاكك، وإن ثبتت نجوت، ولن ينفع الله عز وجل نجاتك، بل إنك أنت الذي ستنتفع أو تهلك. فإن نجوت فبها ونعمة خير من الله به عليك، وإن هلكت فأنت الذي جررته على نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لأنه هدانا النجدين، إما حق وإما باطل، فإن اخترت الباطل فلا تلومن إلا نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبائع النفس فموبقها أو معتقها، بعدما قال: كل الناس يغدو، كل الناس بينطلق في مسار حياته، في طريق حياته، حتى ولو كان على فراش راقد هو يغدو، حتى لو كان يحمل ويوضع ويرفع شليل هو أيضا يغدو بنيته وبقلبه وبعقيدته. رب شليل أقرب إلى الله منك وأنت الساعي الذاهب الجائي. لماذا؟ لأنه ما يسمع بباطل إلا ويبرأ، وأنت مطالب بذلك. كلما سمعت منكرا أو باطلا وما أكثره وما أفحشه في واقعنا وبلدنا ونظامنا، كلما سمعت بمنكر وجب عليك أن تقول: اللهم إني أبرأ إليك من هذا، اللهم إني أشهدك أني بريء من هذا. هذا أقل الإيمان، هذا آخر حد للإيمان. فإنت إن لم تفعل وأخذتك الكورة وأخذتك الملاعب وأخذتك الأغاني والأفلام والتمثيليات ولقمة العيش، خاصة وأن العيش صار مكدر، كل ذلك يعني أنك لا تهتم بدينك. أنا لا أتكلم على أحد بعينه، إنما أنا أعظ نفسي وإياك، إياك أن تكون من هؤلاء، إياك أن تكون غافلا، فإن الغافل قد ستر نفسه عن الحق، فإن الغافل قد تبنج عن السير في طريق الحق. تخيل أن إنسان عرض عليه الطريق فأخذ مخدر ونام وأعرض أن يسير، هذا هو الغافل، هذا هو المخبول، هذا هو الذي لا الدين ليس عنده قيمة. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو عرفت ما تجده عند أول نزول قبرك لعرفت مدى حاجتك إلى دينك. لو عرفت مدى الفقر الذي سيصيبك عندما تنزل إلى قبرك إن لم يكن لك من العمل الصالح ما يؤنسك في وحشة قبرك لعرفت مدى الحاجة إلى ذلك الدين. فالفقير عباد الله ومن افتقر هداه أو من افتقر إلى الهدى، الفقير الحقيقي، لأن هذا الفقر كل فقر في الدنيا لا فقر. فلان لبس مرقع، فلان ضاع ماله، فلان يتسول، فلان يتكفف الناس طعامه وشرابه، ليس بفقر. إنما الفقر حقيقته ما تجده في قبرك عندما لا يكون لك من العمل الصالح ما يؤنسك، ما يرد عنك الوحشة، عندما لا تجد تسبيحك، دينك، هداك، عقيدتك، ثبات قلبك، عندما لا تجده يكون الفقر بمعنى الفقر. عندما يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، كثير منا يظن أننا فقراء في الأرز والخبز واللحم والطعام والرواتب والدخول. هذا فقر إذا قيس على فقر القبور وفقر الآخرة لا يوازن ولا يقارن مهما كنت. لو عشت في هذه الدنيا من يوم أن تولد إلى أن تموت تتكفف الناس لا تضم كفا من شدة حاجتك إلى ما عندهم، ما كنت فقيرا إذا وجدت في قبرك ما يسرك. أما وإن عشت ملكا من الملوك، أما وإن عشت مرغدا، أما وإن عشت رجل أعمال عندك من الأموال أو رجل سلطان عندك من السلطان، فمهما كنت فلن تكون إلا كما كان فرعون فقيرا وإلا كما كان قارون فقيرا. هل هناك أفقر من فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل هناك أفقر من قارون؟ الله عز وجل قسف به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. هل هناك أفقر من هؤلاء؟ هل هناك؟ أنت يمكن أن تقول: كيف أفقر هو؟ أنت تنظر إلى أنه قد حيا 10، 20، 50، 70 سنة في مال أو سلطان أو مشابه، وأنت لا تدري أن ضمة القبر وحدها تساوي ما يكون من الدنيا كلها من بأساء أو ضراء أو شدة، وأنت لا تدري أن مهما وجد العبد من نعيم في الدنيا مهما وجد من نعيم في الدنيا فإنه لا يكافئ غمسة في نار في أنهر من أنهر النار. ففي الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض، شو بقى فرعون ولا قارون ولا غيرهم ولا أكبر ولا أعظم ولا، فيغمس في نهر من أنهر النار من أنهر العذاب، ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول بكل يقين من ذهوله لما وجد غمسة واحدة: ليس عذابا مهينا خلودا، غمسة واحدة. فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض اللي بيسحل ولا اللي بيكذا ولا اللي في أي مكان في الدنيا ولا اللي بيقتل ولا اللي بيفعل ولا بيفعل فيما يفعل عمره كله، ثم يؤمر به فيغمس في نهر من أنهر الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط. أسأل الله أن يجعلني وإياكم هذا الرجل وأن يهدينا وإياكم لما فيه رضا. حافظوا على دينكم واخشوا عليه، واعلموا أنكم تحيط بكم نيران الفتن أشد مما يوقد صاحب الكور على المعدن، وهذه النار قد تأكل دينكم إن لم تتنبهوا إلى التنكر لها. واعلموا أن عظم الفتن التي تمر علينا والتي نتقلب فيها كفيلة بأن تفتن الجبال، فكيف بنا ونحن أهل غفلة ونحن أهل جهل، علمنا قليل في ديننا، لا نهتم بتعلم ديننا، ونحن لا نتواصى على الحق. المهتدون من فرق، منهم إرجائية، ومنهم يحاربون الحق، ومنهم يوالون الباطل، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، حتى لسنا كلنا على فريق واحد نتواصى بالحق، ويأخذ كل منا بيد آخر في دينه. لابد أن تعلم أنك في فقر شديد ومخمصة شديدة، وأشد مما لو ألقيت في غابة قد ألمت بها السيول والنيران. فإن أردت أن تخرج من غابة حتى لا تأكلك وحوشها وجدت النيران تلاحقك، فإن نجوت من نيران وجدت سيولا تغرقك، فلابد أن تبحث لنفسك عن نجاة، لابد. عسى الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يا من بيده أمر القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك يا رب العالمين. اللهم احفظ البنات والنساء، سن أعراضهم، احفظ أبدانهم. اللهم يا رب نستودعك أنفسنا وإياهم، ونستودعك كل ما يتعلق بنا وبديننا، فإنك لا تضيع لديك الودائع. اللهم يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب ارحم والدينا أحياء وأمواتا، وعنا على برهم. ارحم اللهم اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب ولدي، وفك أسره، ورد علي سليما غنيما يا رحمن ورحيم، هو كل من مثله يا أرحم الراحمين. فرج الكرب وأزل الهم، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت بي أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.